لماذا لم يروي الإمام البخاري في صحيحه عن جعفر الصادق؟ نحن نسأل أيهما أفضل، جعفر الصادق أو علي بن أبي طالب؟ ها؟ طيب البخاري روى عن علي بن أبي طالب، يعني فالقضية ليست مقصودة لجعفر، يعني ليس مقصودا جعفر رضي الله عنه، ولكن القضية البخاري يروي عن المكثرين من الحديث. البخاري لم يروي عن الشافعي ولم يروي عن أبي حنيفة، بل ولم يروي عن أحمد بن حنبل، ولم يروي عن عمر بن عبد العزيز إلا حديثين. ومسلم كذلك لم يروي عن أبي حنيفة ولم يروي عن الشافعي، وروى عن أحمد حديثين فقط، مع أن البخاري تلميذ أحمد ومسلم تلميذ أحمد، والشافعي إمام مبجل وجعفر إمام مبجل. فالرواية شيء والمكانة للرجل شيء آخر، فكونهما يعني البخاري ومسلما لم يروي عن جعفر، نقول لم يروي عن الشافعي، لم يروي عن أبي حنيفة، لم يروي عن أحمد، ما عدا مسلم روى حديثين فقط عن أحمد بن حنبل. فهذا ليس تنقيصا لجعفر، ولكن جعفرا رحمه الله تبارك وتعالى لم يكن متصدرا للحديث للرواية، لم يكن متصدرا لرواية الحديث، والرواية إنما تكون للمتصدرين للرواية. جعفر كان متصدرا للفقه كالشافعي كأبي حنيفة، كان متصدرين للفقه، يعني يحدثون الناس يشرحون لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام، التفسير وما شابه ذلك من الأمور. فلم يكن جعفر محدثا رضي الله عنه، لم يكن متصدرا لهذا الأمر، لذلك لم يرويا عن جعفر لا لعدم منزلته، وإلا لم يرويا عن عمر بن عبد العزيز إلا قليلا جدا، لم يروي عن أحمد كما قلت إلا مسلم روى حديثين فقط، لم يروي عن الشافعي، لم يروي عن أبي حنيفة. فهذا ليس طعنا في جعفر رحمه الله جل وعلا.